الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك اللهم يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، حديث خطبتنا اليوم هو طواغيت الوعد الصادق في هذه الخطبة. نتعرف فيها على صاحب الجمل الأحمر، وفيها خصمان اختصموا، وفيها حجة وعزة وصدق. أما صاحب الجمل الأحمر فيأمر بخير، لكنه جيف، فهل فيهم صاحب جمل أحمر؟ وخصمان اختصموا، وأول من يجثو يوم القيامة للخصومة هنيئا يا أبا الحسن، وحجة وعزة وصدق وعد من بعد ذلة ولت أدبارها. هذه كلها وقفات مع طواغيت الوعد الصادق، فصلوا على رسول الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لما صففنا يوم بدر وبرز صفنا لصفهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي نادي حمزة، من صاحب هذا الجمل الأحمر؟ يا علي نادي حمزة، من صاحب هذا الجمل الأحمر؟ إن يكن في القوم خير، إن يكن في القوم من يأمر بخير هو صاحب هذا الجمل الأحمر. فجاء حمزة وقال: هذا عتبة بن ربيعة يقول لقومه: إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصموها برأسي وقولوا جبن عتبة، وتعلمون أني لست بأجبنكم، يا قوم إني أرى قوما مستميتين. يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلون إليهم وفيكم خير، ما زلتم بخير، لم تقاتلوا. ينهاهم عن القتال ويقول: اعصموها براسي وقولوا جمنا عتبة. عتبة بن ربيعة من صناديد وطواغيت قريش لا يقل عن أبي جهل، وإني لست بأجنبنكم، هذا هو الخير الذي يأمر به عتبة. أنصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكافر الصديق، لأنه يقول خيرا ويأمر بخير. فما كان من أبي جهل لما علم كلام عتبة إلا أن عيره وقال لقد جبنت، وملأت جوفك رعبا وخوفا، فاستفزه فقال إياي تعير يا مصفر وسطي أيها المتلعب. ثم نادى أخاه شيبة وولده الوليد وخرجوا لمبارزة جيش المسلمين، فكان ممن جيف وقتل وسحب في قليب بدر. هذا صاحب الجمل الأحمر، رأى أو أراه الله عز وجل وهو يرى الرعب، يرى في المؤمنين الصادقين قوما مستميتين لا يمكن الوصول إليهم، هكذا رآهم. من هؤلاء؟ هؤلاء أمثال بلال وعمار وخباب الذين حاصروهم حتى أكل ورق الشجر، هؤلاء الذين سحبوهم في رمضاء مكة يعذبونهم، هؤلاء الذين طردوهم من أرضهم، هؤلاء الذين جاءوا يحاربونهم حتى لما خرجوا إلى المدينة، اليوم يراهم هذا الطاغوت قوما مستميتين في الدفاع عن دينهم وعن رسولهم صلى الله عليه وسلم. وأخذ ينصح قوما ارصبوها برأسي، لا تقاتلوهم، لا فائدة من القتال إليهم، ارجعوا وأنتم بخير. واليوم هل فيهم، هل في طواغيت الصهاينة الذين دنسوا مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسدوا في الأرض كلها، قتلوا الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، هل فيهم مثل صاحب الجمل الأحمر؟ هل فيهم من هو مرعوع وينادي إني أرى قوما مستميتين للدفاع عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعالت أصوات بعضهم رعبا وخوفا، إن هناك أنفاق يحفرها هؤلاء المستميتين، لأنهم قرأوا سيرة وتربوا على سيرة، عرفوا فيها من يحفرون الخندق دفاعا عن دينهم. إن كان فيهم صاحب جمل أحمر أو سيكون فيهم من يأمر بخير في يوم من الأيام، لكن صاحب الجمل الأحمر جيف، وكان ممن جيفوا، لأن هناك من يعير بعضهم بعضا، هناك طواغيت الباطل يعير بعضهم بعضا ويبقون على باطل فيقاتلون رغم أنوفهم، ليسحبهم الله رغم أنوفهم في القليل بعد أن يجيفوا كما جيف صاحب الجبل الأحمر. هذا بإذن عزيز المقتدر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا من غم فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. آيات نزلت في هذا الخصام لما قال عتبة قم يا شيبة وقم يا وليد، ليبين لأبي جهل من الأجدن ومن الأشجع، شجاعة في الباطل، شجاعة فيها التياسة لتقودهم إلى جهنم ويقودهم إلى الخزي والعار في الدنيا. وأخذ ينادي جيش المسلمين من يبارك، فانتدب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا من الأنصار، وكأن رسول الله يريد أن يذلهم وهو كبار القوم، فأخرج لهم فتيان وليسوا كبارا. فلما رأوا عتبة قال لا نريدكم أنتم، أخرجوا لنا من أبناء عمومتنا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أراد أن يعرفه أبناء عمومته، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث بن عبد المطلب، قوموا لتبارزوهم. خصمان فريقان اختصموا في ربهم، عتبة وأخاه شيبة، وولدهم وليد بن عتبة، وفي المقابل أبطال الإسلام حمزة أسد الله وعلي بن أبي طالب أبا الحسن وعبيد بن الحارث بن عبد المطلب. وكانت المبارزة، فقتل الصنادين، قتل عتبة وقتل شيبة، والوليد لأنه شاب أصاب عبيدة بن الحارث في ركبته، فاجتمع عليه حمزة وعلي فقتلوه، فكانوا قتلى. وكان القتال، وقتل من صناديد قريش 70. يقول أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة، أنا أول من يجثو أمام ربه يوم القيامة للخصومة. هنيئا لك يا أبا الحسن، خصومة قضى فيها رب الوجود، والخصومة بين طرفين فيها قاض وفيها شهود، لكن هذه خصومة لم يكن فيها شهود، فكفى بالله شهيدا. والقاضي فيها من يقضي في هذا الوجود، الله رب العالمين، قضى فيها الخزي والعار والهزيمة في الدنيا. وثياب قطعت من نار، وحمير يصب فوق رؤوسهم، يسهر ما في بطونهم والجلود، مع أن الماء الساخن الحار ما صببته على الرأس يحرق الرأس والجلد أولا، لكن حبيب جهنم يصهر ما في البطون أولا، يصهر ما في بطونهم والجلود. هذه هي الخصومة، خصومة الحق والباطل. هذه الخصومة صراع أزلي بين الحق والباطل. هذا الصراع، هذه الخصومة تستمر في الدنيا وتستمر في الآخرة، لأنهم ينظرون إلى هذه الحياة أنها منتهية، ويرون في النعيم والعذاب هو فقط ما يرونه في الدنيا في هذه السريعات أو هذه الأيام أو كل هذه السنوات التي يعيشها أحدهم، ولا يحسب حسابا أن هذه الحياة منتهية، وأن هناك عند رب السماء القاضي في الخصومات جميعا. فهنيئا لك أبا الحسن أن كنت أول من يجذل الخصومة لربه، وأنه كان سيفا من سيوف الله سله الله على هؤلاء الطواغيت. فخصومتنا اليوم مع عدونا الصهيوني ومع كل طواغيت الباطل خصومة سيكون فيها الحجة والعزة والصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الكرام، نصر الله عبده وأعز جنده، وقتل 70 من طواغيت قريش في أول معركة فاصلة، معركة الفرقان، وأسر 70، وترك حبيبكم القائد النبي صلى الله عليه وسلم جثث المشركين 3 أيام في الشمس حتى جيفوا، حتى أصبحوا جيفا ندنة قدرا خرج ريحها. ثم جاء مع أصحابه أخذ ينادي فيهم: يا أبا جهل، عمرو بن هشام، يا عمر بن ربيعة، يا شيبة، يا وليد، يا أمية، يناديهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يخاطب ندنة، يخاطب جيف بعدما ماتوا وجيفوا 3 أيام، يستغرب الفاروق عمر: يا رسول الله، أتكلم هؤلاء الندنة؟ قال: ما أنت بأسمع منهم يا عمر. وفي رواية: ما أنت بأعلم منهم يا عمر. وفي رواية ثالثة: ما أنت بأفهم منهم. وتقول عائشة في روايتها: لقد علموا أن الله صدق وعده وأنفذ وعده. الوعد كان وعد لهم بالخزي والذل والهوان، قالها لهم رسول الله: قلوها تملكوا بها العرب وتذل لكم العجم. ما قبلوها، ما قبلوا بلا إله إلا الله، وما قبلوا بهذا الطريق. وكان وعد صادق للمؤمنين، لخباب ولعمار ولبلاد، الذين اكتووا بنار المحنة والفتنة، وأكلوا ورق الشجر وطردوا من أرضهم. أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجيف، هؤلاء الصادق وأسمع الذين اكتوروا بنار المحنة والغربة. الصادقين من المؤمنين كلاهم سمعوا، فكان سماع المشركين ليقيم عليهم الحجة أحياء وأمواتا، لأنها خصوم لم تنتهي بها، ستستمر يوم القيامة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. وأسمع الذين آمنوا كأنه يقول: يا بلال، يا عمار، يا خبار، يا من أكلتم ورق الشجر، يا من أنتم بعيدين غرباء عن أرضكم، هذا وعد الله الذي وعدكم إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعد الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنها حجة وعزة من بعد ذلة ولت أدبارها. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولى الحصار وولى أكل ورق الشجر وولى الصلاة بين الجبال مستخفين في جبال مكة، وولى كل هذا الذل وكل هذه المهانة. واليوم هؤلاء الذين كانوا يعذبون المؤمنين ها هم جيف النتنى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالذلة معاشر المؤمنين والمهانة التي نعيش والحصار الذي يطبخ علينا والحروب التي تسعر لنا كلها ستولي الأدبار وسيحترق بها طواغيت. وعد الله تبارك وتعالى لسائر المؤمنين: إن تنصروا الله ينصركم، فأبشروا ويمنموا واثبتوا على طريقكم، فالوعد وعد الله صادق، وعلى إثره سنشهد بإذن عزيز مقتدر جيف طواغيت هذا الوعد في كل وقت وفي كل حين، كما شهده النبي والصحابة أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم كن لنا عونا معينا وغوثا مغيثا في كل الشدائد يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزقنا بنا فيما جرت به المقادير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.